إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. نعم، بارك الله فيك. فيك بارك الله فيك. نقف هنا شيخنا. نعم، بارك الله فيك. نعم، ترمي الله يحفظك.